من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف قدس سره الشريف: غير أن كما لا نشك في ذلك لا نرتاب أيضا في أننا ربما نخطئ فنحسب ما ليس بموجود موجودا وبالعكس. كان الكلام في الأمر الثاني من هذه المقدمة. قلنا في الأمر الثاني نبحث عن احتياجنا إلى الفلسفة، يعني لماذا نبحث الفلسفة. في مقام الجواب الإخوة توسعا للبحث، إذا أرادوا أن يراجعوا الجزء الأول من المنهج الجديد في تعليم الفلسفة. هناك المصنف تحت عنوانين: العنوان الأول هدف الفلسفة، والعنوان الثاني ضرورة الفلسفة. تحدث عن هذا الموضوع، أنه نحن لماذا نحتاج إلى الفلسفة. ذكرنا بالأمس بأن الفلسفة نحتاج إليها باعتبار أنها تزودنا بالرؤية الكونية. وقلنا بأن سلوك الإنسان متوقف على تحديد رؤيته للكون وارتباطه بهذا الكون وكيفية الارتباط، بالنحو الذي شرحناه بالأمس. إلا أنه قد يقال بأن تحديد الرؤية الكونية ليس مختصا بالفلسفة. فالدين الإسلامي، الإسلام أيضا يزودنا برؤية كونية، بل نحن نجد أن كثيرا من المفاهيم وكثيرا من العقائد والأصول التي نجدها في الإسلام فهي مبنية على الرؤية الكونية. إذن ليس شرطا أن ندرس الفلسفة حتى تزودنا بالرؤية الكونية، بل الدين أيضا يستطيع أن يزودنا بالرؤية الكونية. هذه تطرح تشبه. في مقام الجواب عن هذه الشبهة يقال بأنه أساسا لكي نثبت الدين الحق، وأن هذا الدين هو الدين الحق، وأن هذا الرسول هو خاتم الرسل، أيضا نحتاج إلى البحث العقلي. نحن من أين يثبت لنا أن هذا الدين هو الدين الحق؟ لعل هناك دين آخر، مذهب آخر، شريعة أخرى هي الحق. إذن لإثبات حقية دين ولإثبات حقية رسول من الرسل أيضا نحتاج إلى العقل والبحث العقلي، هذا أولا. وثانيا، نحن عندما نأتي إلى نفس الدين، عندما يزودنا بالرؤية الكونية، فهل عندما يزودنا بالرؤية الكونية يستدل على تلك الرؤية الكونية أو لا يستدل عليها؟ يعني القرآن عندما يثبت أن العالم له خالق واحد ولا يمكن أن يتعدد، يستدل على ذلك أو لا يستدل على ذلك؟ لا إشكال ولا شبهة، يستدل على ذلك. وأن لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، برهان يقيم على ذلك. إذن عندما القرآن، افترض أن القرآن يزودنا بالرؤية الكونية، الدين يزودنا بالرؤية الكونية، ولكن يزودنا بالرؤية الكونية تعبدا أم يزودنا بالرؤية الكونية مشفوعة بالدليل العقلي؟ أي منهما؟ من الواضح أنها مشفوعة بالدليل العقلي، هذا ثانيا. وثالثا، أنتم تعلمون في مجال الأصول، فيما يرتبط بأصول الدين والعقائد، نحن لا يمكن أن نكتفي بالظن والتقليد والتخمين ونحو ذلك، وإنما لابد أن يكون اعتقادنا بالأصول قائم على أساس الدليل كما سيأتي بيانه بعد ذلك. إذن في النتيجة لا يفترق الطريق كثيرا بين الفلسفة وبين ماذا؟ وبين الرؤية الدينية أو الرؤية الكونية التي يزودنا الدين بها. إذن في النتيجة نحن نحتاج إلى البحث العقلي، نحن نحتاج إلى البحث الفلسفي. هذا مضافا إلى أننا في كثير من الأحيان نحتاج إلى البحث العقلي للدفاع عن الدين، للدفاع عن الشبهات التي ترد على الدين. أنتم تعلمون في كل زمان في كل عصر هناك مجموعة من الشبهات تختص بذلك العصر أو تكون ماذا سيالة في جميع العصور. وكانت شبهات في زمان النبي القرآن أجاب عنها، ولكن في مثل زماننا توجد شبهات أخرى غير تلك الشبهات، فلا بد أن يوجد هناك علم يتبنى الإجابة عن مثل هذه الشبهات. إذا حتى لو فرضنا أن الدين أيضا يزودنا برؤية كونية، فإن هذا لا يغنينا عن البحث الفلسفي، نحن نبقى نحتاج إلى الفلسفة. هذا هو الأمر الثاني. قلنا بأن الاحتياج إلى الفلسفة لأمور: الأول إرضاء حس أو غريزة البحث عن الحقيقة عند الإنسان. الأمر الثاني هو تمييز الحقائق عن الاعتباريات والوهميات وتزويدنا بالرؤية الكونية. الأمر الثالث والذي سيشير إليه المصنف بعد ذلك هو أن موضوعات العلوم الأخرى جميعا في ثبوتها وعدم ثبوتها متوقفة على البحث الفلسفي. يعني إن شاء الله سيأتي من المصنف عندما يريد أن يستنتج النتائج من هذه المقدمة يقول بأن العلوم جميعا محتاجة إلى الفلسفة، ولكن الفلسفة لا تحتاج إلى أي علم من العلوم. هم محتاج إلى الفلسفة في ماذا؟ في إثبات موضوعاتها. أنتم تجدون في البحث الطبيعي الطبيعيات تبحث عن الجسم، عن عوارض الجسم، أنه ساكن أو متحرك، تبحث عن عوارض العدد في الرياضيات، تبحث عن عوارض العدد، ولكنه لا الرياضيات ولا الطبيعيات تبحث عن أن الجسم موجود أو ليس في موجود. وبعبارة أخرى وظيفة الفلسفة بيان الكان التام لموضوع العلوم، ووظيفة العلوم الأخرى بيان كان الناسفة، بيان أحوال والصفات للموضوع الذي تثبته الفلسفة. فالفلسفة هي التي تتبنى إثبات الموضوعات. شوفوا انظروا إلى علم الأخلاق. علم الأخلاق ماذا يبحث؟ يبحث عن فضائل ورذائل النفس الإنسانية، أنه ما هي الفضائل النفس الإنسانية وما هي الرذائل للنفس الإنسانية. ولكن يأتي سؤال: هل النفس الإنسانية موجودة أم لا؟ علم الأخلاق يبدأ من ماذا؟ من فرض أن النفس الإنسانية موجودة، ثم يبحث عن فضائلها ورذائلها. ولكن النفس موجودة أو لا كانت تامة؟ هل النفس موجودة أو لا؟ هذا ليس داخلا في البحث الأخلاقي. من يتبناه؟ يتبناه الفيلسوف. الفيلسوف يقول النفس موجودة، يعين الموضوع ثم يعطيه بيد الأخلاقي، يقول ابحث الآن عن عوارضه. في علم المنطق أنتم عندما تأتون إلى المنطق، هل الكل موجود أو ليس موجود؟ هل الشخص موجود أو ليس موجود؟ أنت لا تبحث في المنطق عن أن الكل موجود أو ليس موجود، تبحث عن أحكام الفرق، عن أحكام الكل. أما موجود أو ليس موجود من يعينه؟ يعينه الفيلسوف. إذا علم المنطق موضوعه ممن يؤخذ؟ يؤخذ أيضا من الفلسفة. إذا الهدف الثالث الذي نحتاج فيه إلى الفلسفة هو ماذا؟ وتعيين موضوعات العلوم الأخرى، إثبات موضوعات العلوم الأخرى. إذن إلى هنا اتضح لنا بأن الفلسفة الوظيفة الأساسية لها هذه الأمور الثلاثة. فأهم هذه الوظائف هي ماذا؟ هي بيان رؤية الكونية التي تزود بها الإنسان، وعلى أساس هذه الرؤية الكونية يتعين مسيرة الإنسان في الحياة، تتعين حياته الاجتماعية، سلوكه في الحياة الدنيا، وأنه هل فيه معاد أو ليس فيه معاد، هل فيه مبدأ أو ليس فيه مبدأ. هذه الأبحاث مجموعا تسمى بالفلسفة. ولكن التفتوا جيدا، ولكن إذا فرضنا أن هذا البعد العلمي كان مقتضيا لبعد عملي، وأن الإنسان كما التزم بالبعد العلمي واطلع على البعد العلمي للفلسفة التزم بلوازم البعد العملي لهذا العلم، عند ذلك تكون حكمة. إذن الحكمة ما هي؟ الحكمة هي العلم مطعمة بالعمل، وبتعبير السيد العلامة في كتاب الميزان، الحكمة هي العلم النافع. ومن الواضح أن الإنسان إذا علم بشيء ولكن لم ينتفع به هذه لا تسمى حكمة، علم ولكنه ليس بحكمة. فلهذا ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه: من ازداد علما ولم يزدد هدى فقد ازداد من الله بعدا. فإذا النقطة التي هي موجودة في الحكمة هي بتطعيم العلم مع العمل، وإلا إذا كان علم بلا عمل فليست بحكمة. وهذا ما نجده أيضا في كلمات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أنهم لا يسمون الشخص الذي عرف مجموعة من الاصطلاحات لا يسمى عندهم عالم حقيقة، إلا إذا ماذا؟ إلا إذا كان فيه عمل. القرآن الكريم عندما يقول ويعلمهم الحكمة، أنتم تعلمون أن الأنبياء لم تكن وظيفتهم بيان الأحكام الفلسفية والقوانين الفلسفية. لا تجد نبيا من الأنبياء الذي أمر بتعليم الحكمة للناس، يعني أمر بتعليم الفلسفة للناس، لا يقول أحد بذلك. ولكن الأنبياء كانوا يبينون ماذا؟ يبينون الرؤية الكونية ومقتضيات تلك الرؤية الكونية في مقام العمل. أنا الآن أقرأ لكم بعض العبارات من كتاب الميزان سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، كتاب الميزان صفحة 269 من الجزء 19. هناك في سورة الجمعة الآية 8 كلام في معنى تعليم الحكمة، لأن الآية المباركة قالت ويزكيهم ويعلمهم الحكمة. كلام في معنى تعليم الحكمة، صفحة 269 من الجزء 19، يقول: لا محيط للإنسان في حياته المحدودة التي يعمرها في هذه النشأة من سنة يستن بها، يعني طريقة في الحياة، سلوك معين في الحياة، فيما يريد ويكره ويجري على تلك السنة في حركاته وسكناته وبالجملة جميع مساعيه في الحياة، وتتبع هذه السنة في نوعها ما عند الإنسان من الرأي في حقيقة الكون العام، وهي الرؤية الكونية. هذه السنة متولدة من ماذا؟ متولدة من تلك الرؤية الكونية. فإذا كانت الرؤية الكونية توحيدية فهذه السنة تكون سنة ماذا؟ توحيدية. وإذا كانت الرؤية الكونية رؤية مادية فهذه السنة المتبعة تكون ماذا؟ تكون مادية، وحقيقة نفسه وما بينهما من الرب. ويدل على ذلك ما نجد من اختلاف السنن والطرائق في الأمم باختلاف آرائهم في حقيقة نشأة الوجود والإنسان الذي هو جزء من هذا الوجود. فمن لا يرى لما وراء المادة وجودا ويقصر الوجود في المادي وينهي الوجود إلى الاتفاق، ويرى الإنسان مركبا ماديا محدود الحياة بين التولد والموت، لا يرى لنفسه من السعادة إلا سعادة المادة، فسلوكه أيضا يكون ماذا؟ سلوكا مبنيا على هذه الرؤية الكونية. فلا معنى بعد الأخلاق، فلا معنى للإحسان، فلا معنى للإيثار، فلا معنى لأي مقولة من المقولات الأخلاقية. فلهذا تجدون ذلك الفيلسوف الألماني نيتشه عندما يأتي إلى الأخلاق يقول: هذه الأخلاق وضعها الضعفاء حتى يقفوا أمام قدرة الأقوياء، لأن القوي لا بد أن يسحق الضعيف، إذا وجده يارق لا بد أن يغرقه أسفه، هذا لم تقل الحياة، القوي لا بد أن يسحق الضعيف. وهذه الأخلاق شو يقول الضعفاء باعتبار أنهم وجدوا لا يستطيعون أن يقاوموا الأقوياء، فوضعوا لأنفسهم أخلاقا لعلهم عن طريق علم الأخلاق يستطيعون أن يقفوا أمام قدرة الأقوياء. هذا منشأه ماذا؟ منشأه أنه لا يعتقد إلا بالمادة وبهذه الحياة الدنيا، وإلا لو يعتقد بمبدأ ومعاد وما بينهما فلا يتكلم بهذا الكلام. قال: ومن يرى كينونة العالم عن سبب فوقه منزه عن المادة، وأن وراء الدار دارا وبعد الدنيا آخرة، نجده يخالف في سنته وطريقته الطائفة المتقدمة ذكرها، فيتوخى في أعماله وراء سعادة الدنيا سعادة الأخرى، ويختلف صور أعمالهم وغاياتهم وآرائهم مع الطائفة الأولى. وظيفة القرآن ما هي؟ يعلمهم الحكمة. ما هي؟ يقول: فالتعليم القرآني الذي تصداه الرسول صلى الله عليه وآله المبين لما نزل من عند الله من تعليم الحكمة، شأنه بيان ما هو الحق في أصول الاعتقادات. هذا هو تعليم الحكمة. ولكن ليس العلم فقط، بل طريقة الوصول وما يتبع هذا العلم من الأعمال التي دبت في أفهام الناس. تبين، يقول: فالناس مثلا يرون أن الأصالة لحياتهم المادية، حتى قال قائلهم: ما هي إلا حياتنا الدنيا. ولكن القرآن ماذا يقول؟ والقرآن ينبههم: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. ويرون أن العلل والأسباب هي المولدة، والقرآن يقول: ألا له الخلق والأمر. إلى أن يقول السيد رحمة الله تعالى عليه: إذن فالقرآن بالحقيقة يقلب الإنسان في قالب من حيث العلم والعمل. فإذا كان القالب قالب علم والعمل، فهي ماذا؟ فهي تعليم الحكمة. أما إذا كانت علما فقط مجرد اصطلاحات، فهي الفلسفة المصطلحات. ومن هنا تتضح لنا ماذا؟ نكتة تسمية السيد العلامة الكتاب بنهاية الحكمة، بداية الحكمة. السيد العلامة يريد أن يقول بأن هذه العلوم ما لم تكن بعدها عمل، ما لم تكن مستتبعة للعمل، اعلموا أنها لا تزيد الإنسان إلا بعدا، وإلا الأبحاث التي تطرحنا لا يوجد فيها أي جانب عملي. نحن عندما نقرأ كل نهاية الحكمة وكما قرأنا بداية الحكمة لا نجد أي جانب عملي. الجانب هذا العلم إن استتبع جانبا عمليا عند ذلك يكون مفيدا، وأما إن لم يستتبع فكما قال الصادق سلام الله عليه: بأنه من ازداد علما ولم يزدد هدى فقد ازداد من الله بعدا. الإخوة يتذكرون نحن في تلك الروايات التي قرأناها عن الإمام الصادق، تذكرون قرأنا في الرواية عن الإمام الصادق: الخشية ميراث العلم، والعلم شعاع المعرفة وقلب الإيمان، ومن حرم الخشية لا يكون عالما وإن شق الشعر في متشابهات العلم. هذه رواية لطيفة أخرى عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول: إن العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا فارتحل. ثم روايات أخرى لطيفة في هذا المجال، أنا قرأت كتبت بعض الروايات، واحدة عن الأمير سلام الله عليه في النهج، في هذه العبارات اكتشفوا دقق جيدا الإمام سلام الله عليه ماذا يقول. يقول: وآخر قد تسمى عالما وليس به. تسمى عالما يعني يعرف السلاحات ولا يعرف، طبعا يعرف السلاحات، ولكن الإمام يقول وليس به. ثم التعبير الآخر التفت إليه جيدا: فاقتبس جهائل من جهال. إذا لم يستتبع العلم العمل يقول ماذا؟ اقتبس جهائل من جهال. ما هو قيمة العلم إن لم يكن مستدعين للعمل؟ فاقتبس جهائل، هذا قرين على أنه ماذا؟ المراد العلم هنا، ولكن بلا عمل، لأن الجهل المعنى الحقيقي ما الأمر عدم العلم، إذا لا يمكن أن يقتبس. إذن عندما يقول الإمام فاقتبس جهائل من جهال، مراده من الجهل هنا ماذا؟ هذا العلم الذي لا يكون مستدعيا ومستتبعا للعمل. فاقتبس جهائل من جهال وأضاليل من ضلال، ونفب للناس أشراكا من حبائل غرور وقول زور. إلى أن يقول الإمام سلام الله عليه أن العالم بلا عمل هذا واقعه. فالصورة صورة إنسان، والقلب قلب حيوان، وذلك ميت الأحياء. في هذا واقع الإنسان العالم بلا عمل. في هذا واقع هذه العلوم جملة معترضة. هذه العلوم إن قربتنا إلى الله، شوفون في باب الصلاة القرآن يذكر معيارا للقبول وعدم القبول، يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يأتي شخص الإمام قيام الله عليه يقول له يا ابن رسول الله ما هو معيار قبول الصلاة؟ يقول معيارها القرآن ذكره إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فبمقدار ما نهتك فهي مقبولة وبمقدار ما لم تنهتك فهي غير مقبول. الضابط أعطاه القرآن الكريم. الضابط في هذه العلوم أيضا أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام بينوه في رواياتهم. الضابط هو أن هذه العلوم كلما زادتنا هدى، كلما زادتنا قربا إلى الله، كلما هذبت من قلوبنا، عند ذلك نكون قد اقتربنا من العلم الحقيقي الذي أراده أئمة أهل البيت. وكلما ازددنا من هذه العلوم، ولكن ازددنا توجيها للمعاصي، ازددنا توجيها لأعمالنا المخالفة للشرع، اعلموا أننا ابتعدنا. من ازداد علما ولم يزدد هدى فقد ازداد من الله بعدا. الإنسان قد تجربه فنحك يرى نفسه أنه وضعه القلبي قبل معرفة هذه العلوم كان أفضل أو بعد معرفة هذه العلوم كان أفضل. بل الإنسان على نفسه بصيرة يستطيع أن يشخص كاملا. إن كان وضعه أفضل فهذه العلوم واقعا نفعته، هي العلم النافع. وإن لم يكن وضعه أفضل فقطعا هذه العلوم ستكون وباما عليه يوم القيامة، ستكون حفظة عليه يوم القيامة. فلهذا تجدون القرآن الكريم يقول ولقد آتينا لقمان الحكمة. هذا لماذا تسمى الفلسفة؟ استرح إلى هنا. بعد نحن عندما نقول أن الفلسفة هي الحكمة من مرادنا الإصطلاح، وإنما الإصطلاح ماذا؟ مع العمل عند ذلك يكون حكمة. فلهذا عندما يقول القرآن الكريم ولقد آتينا لقمان الحكمة ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الإخوة تذكرون نحن قلنا أنه مناسب أن نرجع إلى القرآن الكريم لنرى أنه هذه الحكمة التي أعطيت، الحكمة التي أعطيت لقمان، ما هو مفادها؟ لأنكم تعلمون بأن الإنسان إذا أخلص لله 40 صباحا ماذا؟ جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. ولقمان لم يكن نبيا من الأنبياء بل كان عبدا مخلصا لله، فلهذا جرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، والقرآن ناقل لهذه الحكم التي جرت من قلبه على لسانه. ولقد آتينا في سورة لقمان، ولقد آتينا لقمان الحكمة، لا يسمعش من سورة لقمان. هذا الذي أوتي الحكمة أول ما قاله ماذا قال؟ أن اشكر لله. طب أنتم تعلمون الشكر يتوقف على ماذا؟ يتوقف أولا على معرفة المنعم، ويتوقف ثانيا على معرفة النعم حتى يمكن أن يشكر، وإلا لعله يشكر شيئا يريد به القرب وإذا به يبعده عن ذلك المنعم الحقيقي. أن اشكر لله، ثم عندما قالت أن اشكر لله لعله يتوهم متوهم أن النفع يرجع لمن؟ لله سبحانه وتعالى. الآية في مقام دفع هذا التوهم قالت ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. ثم ذكرت مواعظ وحكم لقمان إلى أن قالت وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. الأمر الأول هو ماذا؟ المبدأ. ثم الرؤية الكونية، الحكمة ما هي؟ إعطاء الرؤية الكونية. الرؤية الكونية ما هي؟ مرتبطة بالمبدأ وبالمعاد والطريق المستقيم الذي يربط هذا المبدأ بهذا المعاد التي هي الرسالة وطوابعها التي هي الإمامة. فلهذا تجدون في كلام لقمان كاملا هذا المطلب موجود. أولا المبدأ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم جل معترضة وصل الإنسان هذه ما مرتبطة بلقمان إلى أن يأتي يقول يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صفرة، إشارة إلى المعاصي. فتكن في صخرة، فتكن أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. إشارة إلى المعاد، ثم إشارة إلى الأصول الأخلاقية التي لا بد أن يتبعها الإنسان بين هذا المبدأ وذلك المعاد، عندما قال: واصبر يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. إذن الحكمة التي نحن نعبر عنها هنا بالحكمة، الحكمة ليست مرادفة للفلسفة اصطلاحا، وإنما المراد من الحكمة هي الفلسفة إذا استتبعت عملا، هي الرؤية الكونية إذا استتبعت عملان. وأما إن لم تستتبع عملا فإنها تبقى مجموعة من الاصطلاحات. حتى مرة الإنسان يعرف مجموعة من الاصطلاحات مرتبطة بالرياضيات بالفيزياء بالكيمياء، مرة يعرف مجموعة من الاصطلاحات مرتبطة بالتوحيد بالمعنى اتفق بينهما اطمئن. بل لعل هذا الذي يعرف اصطلاحات التوحيد والمعاد ولا يعمل بها ستكون وبالا عليه يوم القيامة، ولكن الذي يعرف اصطلاحات الرياضيات والفيزياء والكيمياء لا تكون وبالا عليه يوم القيامة، فلم تكن مرتبطة بتلك. فلهذا الآية المباركة قالت: إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء حقا هم الذين يخشون الله حقيقة، أما الذين لا يخشونه ويعرفون مجموعة من الاصطلاحات فهؤلاء ليسوا من العلماء حقا، وليسوا باصطلاح أئمة أهل البيت، هم من العلماء. إذن فتلخص مما تقدم بأنه نحن نحتاج إلى الفلسفة لهذه الموارد التي ذكرناها. قال: غير أن كما لا نشك في ذلك، يعني في الأمر الأول الذي ذكرناه، وهو أن أصل الواقعية أمر ثابت وأنه فطري، غير أن كما لا نشك في ذلك لا نرتاب أيضا لا نشك في أن ربما نخطئ فنحسب ما ليس بموجود موجودا وبالعكس، يعني ما هو موجود يمكن وجوده. من هنا نحن احتجنا الى علم يميز لنا الموجود عن غير الموجود حقيقة. كما ان الانسان الاولي، مثال لهذا الذي ذكره فنحسب ما ليس، كما ان الانسان الاولي كان يثبت اشياء كالاتفاق والصدفة والبغ ونحو ذلك، كان يثبت اشياء ويرى اراء ننكرها نحن اليوم، ونرى ما يناقض تلك الاراء. ومن الواضح واحد النظرين خطا لا محاله، هذا هو احد النظرين خطا لا محاله، مبني على ان الحقيقه مطلقه لا نسبيه، وهذا بيانه ان شاء الله سياتي في هذا الكتاب، ان الحقيقه هل هي مطلقه او نسبيه، يعني الحقيقه اما هي صح ومطابقه للواقع مطلقه على جميع الأزمان والأحوال، وإما باطلة وغير مطابقة. أما أنها مطابقة وغير مطابقة وكلاهما صحيح، هذا غير ممكن. هذا الكلام مبني على أن الحقيقة مطلقة وليست نسبية كما تقول المادية الديالكتيكية. وأحد النظرين خطأ لا محالة، وهناك أغلاق نبتلي بها كل يوم، فنثبت الوجود لما ليس بموجود، نقول أن الصفة موجودة ولكن في واقع الحال هي غير موجودة، وننفي الوجود عما هو موجود حقا، ننكر عالم ما وراء المادة وهو في الواقع موجود متحقق، ثم ينكشف لنا أننا أخطأنا فيما قضينا وحكمنا به. هنا تمثل على تفريع، تفريع على ماذا؟ تفريع على الأمر الأولي والأمر الثاني، يعني بعد أن ثبت أن هناك واقعية وثبت لنا أننا نخطئ هذه الواقعية ونصيبها، إذن مست الحاجة إلى الفلسفة، إلى علم يميز الحقيقة عن الواهم، يميز الحقيقة عن الاعتبار. فهنا ينبغي هاي التمثل أن تكون في أول السطر، لأنها نتيجة للأمرين المتقدمين لا أنه من تتمة البحث السابق. قال: تمثت الحاجة إلى البحث عن الأشياء الموجودة وتمييز هذه الأشياء الموجودة بخواص الموجودية الآثار المترتبة عليها المحصلة أي الحقيقية مما ليس بموجود. هذا تمام الكلام الأمر الثاني إلى هنا. إذن الأمر الأول أن هناك واقعية، الأمر الثاني أننا نحتاج إلى الفلسفة لتمييز الواقعيات عن غيرها. السؤال الذي يطرح هنا هو هذا، وهو أنه نحن ذكرنا في الأمر الثاني أن هناك كثير من المسائل التي ترتبط بالرؤية الكونية، من يبينها؟ الفلسفة تبين تلك المسائل. خب هذه المسائل التي تبينها الفلسفة، ما هي وسيلة الفلسفة لتحقيق مثل هذه المسائل؟ تعتمد على أي أسلوب، على أي منهج لتحقيق هذه المسائل؟ وهذا ما يسمى في الاصطلاحات الحديثة بعلم المناهج، يعني المنهج المتبع في تحقيق المسائل الفلسفية. هل هو المنهج العقلي والأسلوب العقلي الذي يعتمد القياس، أو أن المنهج المتبع في تحقيق هذه المسائل هو المنهج التجريبي والمختبر الذي يعتمد التجربة والمشاهدة الحسية، أو أن المنهج المتبع هو أن نسمع من الوحي ماذا نقول، أو أن المنهج المتبع هو أن نصفي قلوبنا ونطهر ونزكي قلوبنا حتى تنتقد فيها هذه المعارف؟ ما هو المنهج المتبع؟ المناهج مختلفة، قد يكون المنهج عقليا يعتمد القياس، قد يكون المنهج تجريبيا، قد يكون المنهج استقرائيا، قد يكون المنهج مبتنيا على التمثيل، قد يكون المنهج مبتنيا على الوحي، قد يكون المنهج مبتنيا على الإشراق. البحث الفلسفي الذي يريد أن ينقح لنا هذه المسائل المرتبطة بالرؤية الكونية، ما هو المنهج الذي يتبعه؟ هنا للجواب على هذا السؤال الذي هو الأمر الثالث، نقول أن المنهج المتبع في تحقيق المسائل الفلسفية هو الأسلوب العقلي والمنهج العقلي. هنا يأتي السؤال، المنهج العقلي على ماذا يعتمد؟ درستم الإخوة، درسوا في المنطق أن الاستنتاج تارة يكون من جزئي إلى جزئي. إذا تتذكرون نحن قلنا في الاستدلالات العقلية يوجد عندنا مشي من المقدمات إلى ماذا؟ إلى النتائج. هذا المشي تارة يكون من جزئي إلى جزئي كما في التمثيل للمشابهة، وأخرى يكون السير من جزئي إلى كلي كما في الاستقراء، وثالثة طبعا الاستقراء الناقص، وإلا الاستقراء الكامل ما في جزئي وكلي لأنه مساوي، النتيجة مساوية للمقدمات. نحن عندما نقول في الاستقراء السير من الجزئي إلى الكلي، مرادنا يا استقراء الاستقراء الناقص، أنت تستقرع 10 قطع من الحديد تستنتج نتيجة ماذا؟ كلية، تقول كل قطع الحديد متمددة بالحرارة مع أنك لم تجري التجربة إلا على 10 قطع من الحديد، فيكون سيرا ماذا؟ من الجزئي إلى الكلي. وهذا هو منطق الاستقراء ومنطق الاحتمال الذي اعتمده الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الأسس المنطقية. وثالثة يكون المنهج والسير هو ماذا؟ من الكلي إلى الجزئي، وهذا هو منهج القياس. إذن التمثيل سير من الجزء إلى الجزء، والاستقراء سير من الجزء إلى الكلي، والقياس بعكسه سير من الكلي إلى الجزء. تقول العالم حادث وكل العالم متغير، وكل متغير فهو حادث، إذن العالم ماذا؟ حادث. طب هنا أنت استنتجت العالم حادث من ماذا؟ من قضية كلية وهو كل متغير حادث، ومن الواضح أن العالم حادث أحد مصاديق هذه الكبرى وهو كل متغير حادث. فإذا سيرك ماذا؟ من الكلي إلى الجزئي. طبعا الأسلوب المتبع في تحقيق المسائل الفلسفية أي من هذه الأقسام الثلاثة؟ أول أو الثاني أو الثالث؟ المدعى أن الأسلوب المتبع هو القسم الثالث يعني القياس. التفتوا جيدا لهذه المطالب الإخوة اللي ما متوضح هذه المطالب لهم في المنطق حتى تتضح. ثم نأتي إلى القياس. القياس ما هو؟ سير من الكل إلى الجزئي، ولكن القياس له هيئة وله ماذا؟ وله مادة. الهيئة هذا اللي تدرسوه بالمنطق بعنوان الأشكال الأربعة، الشكل الأول، الشكل الثاني، الشكل الثالث، الشكل الرابع. هذه أشكال القياس ترتبط بهيئة القياس، يعني بهيئة تركيب القياس، ولا علاقة لها أن المادة التي توضع في هذه الهيئة يقينية أو غير يقينية، هو ما عنده علاقة بهذا. من قبيل هيئة الجملة، هيئة الجملة زيد قائم، هذا ماذا؟ مبتدأ وخبر. هذه الهيئة يمكن أن يكون زيد قائم ويمكن أن يكون خالد عالم. بعد المادة لا تختلف، المادة مختلفة من جملة إلى جملة، ولكن الهيئة ماذا؟ محفوظة. الهيئة هي الأشكال الأربعة. هذه الأشكال الأربعة إن شاء الله سيذكرها السيد العلامة أن هذه الأشكال الأربعة، واحدة منها بديهية الإنتاج وثلاثة منها نظرية الإنتاج. البديهية الإنتاج هي الشكل الأول، والنظرية الإنتاج هي ماذا؟ هي الأشكال الثلاثة. فالأشكال الثلاثة ما لم ترجع إلى الشكل الأول لا تكون منتجة. بحثه سيأتي. الآن بحثنا إيه؟ نحن في مادة القياس لا في هيئة القياس. مادة القياس يأتي فيها بحث الصناعات الخمس. يعني المادة قد تكون شعرا، المقدمات قد تكون شعرية، قد تكون خطابية، قد تكون جدلية، قد تكون مغالطية، قد تكون ماذا؟ برهانية. واضح؟ الآن سؤالنا، التفتوا جيدا، هذا كل أبحاث مرتبطة بالبحث، تصوروا خارج البحث، وإنما أنا أريد أفتح البحث حتى يتضح أن السيد العلامة وين دي يتكلم. السيد العلامة يريد أن يقول أن القياس المنتج والذي نعتمده في الفلسفة للوصول إلى تلك النتائج المطلوبة في الأمر الثاني ما بد أن يكون القياس مقدماته ماذا؟ برهانية. أما إذا كانت المقدمات جدلية فلا قيمة له ولا يمكن الاستدلال. خطابية لا قيمة له، مغالطية لا قيمة له، جدلية لا قيمة له. إذن الأسلوب أسلوب عقلي. أي أسلوب عقلي؟ القياس. أي نوع من القياس؟ القياس البرهاني. خب نتيجة القياس البرهاني ما هي؟ نتيجة القياس البرهاني أن ينتج لنا نتيجة يقينية. هنا يأتي سؤال، التفتوا جيدا، يأتي سؤال. خب أنت عندما تأخذ شيئا من الدين أيضا ماذا؟ يعطيك نتيجة يقينية أو لا؟ أنت تسمع شيئا من الوحي يعطيك نتيجة يقينية أو لا يعطيك نتيجة يقينية؟ نعم يعطيك. فأنتم تريدون هذه النتيجة اليقينية؟ نقول لا، نريد اليقين بالمعنى الأخف، نريد الاعتقاد الجازم. هذه الصفات احفظوها، الاعتقاد هذا مهم، موجود في كل أقسام التصديق. التصديق والاعتقاد والإذعان هذه مترادفات. صفات هذا الذي نريده من القياس البرهاني ما هي صفته؟ أنه اعتقاد جازم لا يشوبه شك. ثانيا مطابق للواقع. ثالثا ثابت لا يتغير، مو أنه يكون في زمان ولا يكون في زمان، يكون في حال ولا يكون في حال. فإذا النتيجة التي مرجوة من القياس البرهاني هي ماذا؟ اليقين بالمعنى الأخص. ما هو اليقين بالمعنى الأخص؟ هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع الثابت. هنا يأتي سؤال، ما هي الشرائط التي لا بد أن تتوفر في البرهان حتى يعطينا هذه النتيجة اليقينية بالمعنى الأخص؟ ذكروا في محله أن مقدمات البرهان في مادته لا بد أن تتوفر فيه شرائط أربعة. الشرط الأول أن يكون بين المحمول والموضوع علاقة ضرورية صادقة. الثاني أن تكون العلاقة بينهما دائمية. الثالث أن تكون العلاقة بينهما كلية. الرابع أن تكون العلاقة بينهما ذاتية. فإذن مقدمات البرهان في المادة لابد أن تكون العلاقة بين الموضوع والمحمول ماذا؟ كلية، دائمية، ضرورية، ذاتية. إذا كانت مقدمات البرهان فيها هذه الصفات الأربع، النتيجة التي يعطينا لنا القياس البرهاني ما هو؟ النتيجة أننا يعطينا يقينا بالمعنى الأخص. إذا أردنا أن نعبر عن اليقين بالمعنى الأخص بعبارة أخرى غير ما ذكرناه، نقول النتيجة التي نأخذها، التفتوا جيدا، النتيجة التي نأخذها من القياس البرهاني هو الجزم بثبوت المحمول للموضوع. أنت لست تقول العالم حادث، لابد أن يكون عندك جزم بثبوت المحمول للموضوع. هذا الركن الأول في اليقين بالمعنى الأخر. الركن الثاني، ويستحيل أن لا يكون العالم حادثا. مو فقط إثبات المحمول للموضوع، بل ماذا؟ واستحالة سلب المحمول عن الموضوع. هذا الجزم الثاني. الركن الثاني، الركن الثالث، وأن الجزم الأول جزم لا يزول، هذا الذي عبرنا عنه أنه ثابت، وأن الجزم الثاني ماذا؟ جزم لا يزول. إذن اليقين بالمعنى الأخص كم ركن إلى؟ أربعة أركان: الجزم بثبوت المحمول للموضوع، والجزم باستحالة سلبه عن الموضوع، وأن الجزم الأول جزم لا يزول، وأن الجزم الثاني جزم لا يزول. هذه هي النتيجة المطلوبة في كل مسألة الفلسفة. يعني إذا وصلنا إلى أن الله موجود، بأي معنى أن الله موجود؟ يعني نعتقد بثبوت الوجود لله، ويستحيل أن لا يكون الوجود لله، وأن الجزم الأول جزم ثابت لا يتغير، وأن الجزم الثاني وهو استحالة السلب أيضا جزم لا يتغير. هذا نعبر عنه ماذا؟ بأن القضية جازمة مطابقة للواقع ثابتة. واضح طبعا؟ إذن في كل مسألة فلسفية من المسائل التي نريد تحقيقها لابد أن نستعمل البرهان بالمعنى الذي ذكرناه، وأن تكون النتيجة ماذا؟ هذا النوع، وهي اليقين بالمعنى الأخر. نسب العلم له اصطلاحات أخرى، أشير إلى اشتباه وقع في كتاب منطق المضبط. نسب العلم له اصطلاحات متعددة، بينا الاعتقاد ما هو: اعتقاد جازم مطابق للواقع لا يتغير، مو هالشكل. والاعتقاد قد لا يكون جازما وقد يكون جازما. التصديق، الإدعان، قد يكون جزميا وقد يكون ماذا؟ ظنيا. الآن نأتي إلى الاعتقاد الجزمي. الاعتقاد الجزمي قد يكون عن دليل كما هو بالمعنى الأخر، وقد يكون عن تقليد، وقد يكون غير مطابق للواقع وهو الجهل المؤسس. اعتقاد ولكنه غير مطابق للواقع. إذن أقسام الجزم ماذا تكون؟ ثلاثة: جزم بالمعنى الأخص يعني يقين بالمعنى الأخص، وجزم ويقين عن تقليد كما لو تأخذ عن الدين، وعندنا ماذا؟ جزم وهو الجهل المركب. إذا تتذكرون في أول منطق المظفر هناك شيخ المظفر يقول: وأن الجهل المركب ليس من أقسام العلم. تتذكرون هذا المطلب، أن الجهل المركب ليس من أقسام العلم. لماذا ليس من أقسام العلم؟ باعتبار أنه أخذ معنى العلم هو ماذا؟ أخذ معنى العلم هو الجازم المطابق للواقع الثابت، والجهل المركب ماذا؟ ليس مطابق للواقع. ولكن أحد معاني العلم هذا، العلم له معاني متعددة مشترك لفظي بين اليقين بالمعنى الأخص وبين الجهل المركب. نعم، إذا قلنا أن العلم مختص باليقين بالمعنى الأخص، فإن الجهل المركب ماذا؟ ليس من أقسام العلم. ولكن العلم ليس هذا فقط، والشاهد على ذلك أنه نفس الشيخ المظفر في أول الكتاب يقول العلم إما تصور وإما تصديق. طب الجهل المركب تصديق وليس بتصديق، تصديق ولكنه تصديق غير مطابق للواقع، فهو من أقسام العلم، من أقسام العلم بالمعنى العام، مو من أقسام العلم بالمعنى الأخص، يعني اليقين بالمعنى الأخص. فمنشأ هذا الاشتباه وهو أن الجهل المركب ليس من أقسام العلم، منشأه ماذا؟ منشأه الخلط والاشتراك اللفظ بين لفظي العلم، فإن العلم قد يراد منه المعنى العام وقد يراد منه المعنى الأخص. ثم الإذعان، قلنا قد يكون جازما وقد يكون ماذا؟ ظنيا، والظنية أيضا على قسمين، إما مطابق للواقع وإما غير مطابق للواقع. فالأقسام تكون خمسة، ثلاثة منها جزمية واثنين منها ظنية وتخمينية. فتحصل في الأمر الثالث، التفت جيدا، فتحصل في الأمر الثالث أن الأسلوب المتبع في تحقيق المسائل الفلسفية هو الأسلوب العقلي، والأسلوب العقلي منه القياس، وليس مطلق القياس وإنما القياس البرهاني. فلهذا قال: تمست الحاجة إلى البحث عن الأشياء الموجودة وتمييزها بخواص الموجودية المحصلة مما ليس بموجود، مست الحاجة إلى البحث بحثا، مفعول مطلق النوعي للبحث السابق، بحثا نافيا للشك منتجا لليقين. أي يقين؟ اليقين بالمعنى الأخص الذي يبينه بعد ذلك، مو مطلق اليقين حتى لو كان عن تقليد، حتى لو كان جهلا مركبا، بل المراد اليقين هو اليقين بالمعنى الأخص. فإن هذا النوع من البحث، يعني الذي ينفي الشك ويثبت اليقين، هو الذي يهدينا إلى نفس الأشياء الواقعية بما هي واقعية. إذن اليقين بالمعنى الأخص هو الذي يستطيع أن يكشف لنا الواقع الخارجي، أما إذا لم يكن يقينا بالمعنى الأخص فلا يمكن أن يكشف الواقع الخارجي. وبتعبير آخر، هذه وبتعبير آخر ليس من الصحيح أن توضع في أول السطر، لأنها تتمة الكلام السابق، لا بد أن تكون متممة للسطر السابق. وبتعبير آخر شاهده أيضا هذا، بحثا كرر المفعول النوعي، يعني تتمة للبحث السابق. وبتعبير آخر بحثا نقتصر فيه على استعمال البرهان، لأن القياس على أقسام متعددة، ونحن هنا فقط في الفلسفة نستعمل ماذا؟ القياس البرهاني فقط. فإن القياس البرهاني هو المنتج للنتيجة اليقينية من بين الأقيسة التي مقدماتها جدلية مغالطية شعرية خطابية. فلهذا تجدون أن السيد العلامة قال: فإن القياس البرهاني، هذا الاسم خبره هو جاء بضمير الفاصل، وأدخل اللام ماذا؟ الإبلام في الخبر الدال على الحصر كما درستم في محله. يريد أن يقول فقط هذا النوع من القياس يستطيع أن ينتج لنا النتيجة يقينية بالمعنى الأخص، لا مطلق أنواع القياس. كما أن اليقين هو، أي يقين هنا؟ اليقين بالمعنى الأخص. كما أن اليقين هو الاعتقاد الكاشف عن وجه الواقع من بين الاعتقادات، أما اليقين بالمعنى العام إذا كان عن تقييد، إذا كان جهلا مركبا، فضلا عن أن لا يكون يقين، فلا يمكن أن يكشف لنا عن وجه الواقعيات، عن وجه الاعتقادات، لا يمكن أن يعطينا رؤية كونية واقعية. فإذا بحثنا هذا النوع من البحث، أي نوع من البحث؟ الذي نعتمد فيه القياس البرهاني، عند ذلك نستطيع أن نقول بأن كذا موجود وكذا ليس بموجود، ولكن هذا كذا موجود وكذا ليس بموجود هذا اليقين بشرط أنه متوفر فيه تلك الأركان الأربعة، وهو ثبوت المحمول للموضوع، وأنه ثبوت جزمي، واستحالة سلب المحمول عن الموضوع، وأن هذه الاستحالة جزمية، وأن الجزم الأول جزم ثابت لا يزول، وأن الجزم الثاني جزم ثابت لا يزول. يبقى هنا سؤال: هذا ما أجبنا عليه. والسيد العلامة أيضا لم يتعرض له لعله كأنه مستفاد من الكلام، أنه نحن ادعينا أن الفلسفة تعتمد على الأسلوب العقلي. هو قبل باختيارنا هذا بهوى النفس نقول أن الفلسفة تعتمد هذا المنهج، ولكن علوم الفيزياء والكيمياء والطبيعيات تعتمد ماذا؟ المنهج التجريبي. فلماذا لا يكون الأمر بالعكس؟ لا، نحن ندعي أن الفلسفة تعتمد الأسلوب التجريبي والطبيعيات تعتمد الأسلوب ماذا؟ العقلي. ما هو الضابط الذي على أساسه نقول أن هذا العلم يعتمد هذا المنهج وأن ذاك العلم يعتمد منهجا آخر؟ جوابه يأتي والحمد لله رب العالمين.